بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا فتوح العارفين. في المجلس 28، والحديث في قضية النسخ. والحديث عن النسخ إنما جاء في سياق الحديث عن كونه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد ختم الله عز وجل به النبوة، ومن حيث إنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خاتم النبيين، دل هذا على أن الشريعة التي تلقاها عليه الصلاة والسلام إنما ختم الله عز وجل بها الشرائع، ولا يكلفنا الله عز وجل في زمان رسول قد ختم الله عز وجل به الرسالات قاطبة، وفي زمان تلقى فيه ذلك الرسول الخاتم شريعة خاتمة، لا يطالبنا الله عز وجل بأن نطبق الرسالات السابقة، وإنما يكلفنا الله تبارك وتعالى بالرسالة اللاحقة التي بالبداهة جاءت لينسخ الله عز وجل بها كل الرسالات السابقة. فهو خاتم النبيين، ورسالته خاتمة للشرائع، وشريعته خاتمة لكل الشرائع وناسخة لها ومهيمنة عليها. هذا بصورة عامة. وحيث نأخذ مسألة من المسائل التي يطرحها الموضوع، وهي إذا كانت الشريعة قد نسخت الشرائع السابقة، أوقع يا ترى نسخ في الأحكام التي أنزلها الله عز وجل ضمن الشريعة الخاتمة، كما أن الشريعة قد نسخت الشرائع السابقة؟ فإن بعض الأحكام التي أنزلها الله عز وجل في الشريعة الخاتمة قد نسخها الله عز وجل بأحكام أخرى، فنسخها هنا على ما وقع من نسخ أحكام بأحكام، من تبديل أحكام بأحكام، ذلك أن النسخ هو تبديل حكم بحكم، وكلا الحكمين إنما هما وضع الله تبارك وتعالى، أو ما أذن به أو ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية النسخ. فيما يتعلق بالنسخ أو ما يتعلق بالبداء، والحديث عن مدى صلة النسخ بالبداء، البداء هو أن يبدو للآمر أمر يتبين فيه الصواب بعد أن لم يكن قد تبينه. إذا أردنا أن نطبقه في عالم الإنسان، وجدنا أنفسنا أمام من وضع قانونا، وضعه بناء على معطيات، استكمل القضية فيما يمكنه أن يحيط به، ثم وضع القانون، ثم بدا له أن فقرة من فقرات هذا القانون لا تصلح، بل هناك ما هو غيرها هي خطأ، وما بدا له بعد ذلك أنه صواب. حيث بدا له الصواب سارع ليمحو أو ليلغي أو ليوقف العمل بأحكام المادة التي لم يكن قد تبين وجه الصواب في غيرها. حيث رأها الصائبة قررها، حيث تبين الصواب في مسألة أخرى ومادة أخرى سارع من أجل أن يلغي المادة الأولى. وهذا ما يطرأ من تبديل وتغيير على مواد الدساتير أو القوانين التي يشرعها الإنسان. هذا فيما يتعلق بالبدو، أي ظهور أمر فيه صواب بعد أن لم يكن من بدا له ذلك قد أحاط بهذا الأمر الذي بدا له. إذن هو تجدد في العلم، طروء علم لم يكن ذلك الواضع لذلك القانون قد وقف عليه. هذا فيما يتعلق بعالم الإنسان. أما ما يتعلق بالأحكام التي يبدلها الله عز وجل بأحكام أخرى، أولا من القطعيات أن الله عز وجل علمه ذاتي، قدرته ذاتية، إرادته ذاتية، حياته سبحانه وتعالى ذاتية. كل صفات الله تبارك وتعالى التي حدثنا عنها كتاب الله عز وجل أو جاءت فيها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر، كل كمالات الله عز وجل ذاتية لم يكن لثبوتها افتتاح، أي لا افتتاح لصفات الله عز وجل، يعني لا بداية لصفات الله. فذات الله عز وجل لا افتتاح لوجودها، فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، وكذلك صفات الله عز وجل. ومن صفات الله عز وجل التي نحن نحتاج إلى أن نذكر بما يتعلق بهذه الصفة، صفة العلم. فعلم الله عز وجل أزلي أبدي، ليس علما مكتسبا، هو علم ذاتي لا يقرأ أي صغير ولو ذرة على علم الله تبارك وتعالى. وقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، أحاط بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، أحاط بالواجب والجائز والمستحيل. يعلم الله تبارك وتعالى الواجبات كما يعلم الله عز وجل المستحيلات كما يعلم الله تبارك وتعالى الجائزات. ومن جملة ما يعلمه الله عز وجل يعلم استحالة الشريك له سبحانه وتعالى. ومن هنا أنزل في القرآن الذي أنزله بعلمه، أنزل ما يتعلق بما يستحيل في حق الله عز وجل، وأنزل ما يتعلق بما يجب لله تبارك وتعالى. ونذكرها هنا بقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا ما يتعلق بالسلبيات، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأنزل الله عز وجل فيما أنزل من قرآن وقد أنزله بعلمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بعلم الله عز وجل. هل يجوز البداء على الله؟ قلنا لا يجوز البداء على الله، يعني يستحيل أن يعلم الله تبارك وتعالى أمرا لم يكن قد علمه أزلا. كل ما يطرح في ساحة الوجود، ونتكلم الآن عن مساحة الإمكان فقط، كل ما يتعلق بما في ساحة الوجود، سواء ما أوجد الله عز وجل ثم أنهى وجوده، أو ما أوجده الله عز وجل وما زال يمد وجوده، أو ما لم يوجده الله عز وجل وسيوجده في المستقبل كعرضنا على الله عز وجل يوم القيامة، لم تتعلق قدرة الله الآن بعرضنا عليه في ساحة العرض على الله، ولكنها ستتعلق قدرة الله عز وجل حيث نعرض على الله تبارك وتعالى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشرناهم لما يقع الحشر الآن، ولكنه سيقع. وعلى هذا قد أحاط الله عز وجل علما بما كان، بما يكون، بما سيكون. ومن هنا ولما كان علم الله عز وجل كذاته ليس كمثله شيء، ومن هنا ولما كان علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى علما، ومن هنا ومن حيث إن علم الله تبارك وتعالى ذاتي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، إذن يستحيل البداء بحق الله تبارك وتعالى، لأن البداء إضافة. أن يتبين للآمر رأي فيه وجه الصواب بعد أن لم يكن قد تبين له ذلك، وهذا معنى البداء. إذن البداء يستحيل في حق الله عز وجل. لماذا طرحنا قضية البداء؟ طرحنا قضية البداء لأن من أنكر النسخ ربط النسخ بالبداء. قالوا إذا جوزنا النسخ معنى ذلك أنه بدا لله عز وجل الحكم الناسخ بعد أن لم يكن قد علم الله عز وجل الحكم الناسخ. تعلق علم الله بالحكم المنسوخ، ثم بدا لله عز وجل الحكم الناسخ بعد أن لم يكن قد علمه الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن نربط النسخ بالبداء؟ لا يربط النسخ بالبداء على الإطلاق. لما؟ فلأن الله عز وجل قد أحاط علما بالمنسوخ والناسخ، وإنما لما جاء وقت إظهار الناسخ بلغنا الله عز وجل إياه. فتبليغ الله عز وجل للحكم الناسخ للأمة لا على سبيل أنه قد بدا له ذلك الحكم الناسخ، وإنما على سبيل أن الله عز وجل قد أنزل الحكم المنسوخ، ويعلم الله تبارك وتعالى الدور الذي يؤديه الحكم المنسوخ. فإذا ما انتهى الدور، انتهى في الفترة الزمانية، أظهر الله عز وجل ما في علمه مما كان قد تعلق علمه به، فكان الحكم الناسخ بديلا عن الحكم المنسوخ. وكما أن الخلق قد رتبه الله عز وجل أو ترتب الخلق في علم الله تبارك وتعالى، فحيث يظهر الله عز وجل من المخلوقات ما لم يكن قد تعلقت قدرة الله عز وجل به، فإذا ما جاء المخلوق الذي علم الله عز وجل أزلا أنه سيكون في الزمان الفلاني والمكان الفلاني تعلقت قدرة الله عز وجل بالمخلوق، كذلك تعلقت إرادة الله تبارك وتعالى بالحكم الناسخ قبل أن يقع الحكم الناسخ. أنت لما تتزوج وفي علم الله عز وجل أنك تتزوج في الوقت الفلاني، وفي علم الله تبارك وتعالى أنه سيولد لك بعد سنة أو سنتين من الزواج، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى. فحيث رتب الله عز وجل خلق الولد على الزواج، وحيث جعل للزواج موعدا من المواعيد، فإذا ما أظهر الله عز وجل ما علمه الله عز وجل بدوافع وأسباب حينما تتحرك بها، دل هذا لا على أن الله قد بدا له أن يخلق لك الولد، وإنما لما جاء زمن الولد أظهره الله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثالا من الشريعة في علم الله عز وجل قوله فهل أنتم منتهون، لكن ما أنزل الله عز وجل أول ما أنزل فهل أنتم منتهون، وإنما أنزل أول ما أنزل بصيرا من البصائر التي يفهمها أهل اللسان حيث يستقبلونها، فتشكل لديهم دافعا أو أساسا أو قاعدة فيبنى عليه أو على هذه القاعدة عليها فيبنى قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، يعني هيئ الله عز وجل النفوس بمثل قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لما حدثنا الله عز وجل عن ثمرات النخيل والعناب بين الله عز وجل ما يكون من تعامل الناس مع ثمرات النخيل والأعناب، إذا ما أكلت من الرطب تهنيئا لك لأنه حلال، بل حكتنا شريعة الله عز وجل على أن يكون الفطر بالرطب لاعتبارات منها أنه من الحلال الصرفي. فيما يتعلق بالأعناب، لو أخذت قصة من العنب وأخذت تتناوله وكان حول المذاق أطعمه المذاق قل ما شئت بهذا فإنك تتلذذ بالحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى، لكن لما كانت بعض الأيدي تعبث بما خلق الله عز وجل حيث خلقه ودلنا على كيفية التعامل معه لا نترك ثمرات النخيل والأعناب حتى تتخمر، فإذا تخمرت شربناها، فإذا ما شربناها عاقرت عقولنا، وإذا ما خمرت عقولنا ألغتها، والعقل إنما هو مناط التكليف، وقد جاءت الشريعة من أجل أن تحافظ على الكليات الخمس ومنها العقل. إذا قد تتخذون منه سكرا يعني ما تسكرون به ورزقا حسنا، عطف الرزق على السكن، الرزق وصفه الله عز وجل بأنه حسن، وعطف الموصوف والصفة على السكر، لكنه لن يمتدح السكر بما امتدح به الرزق، لم يقل سكرا حسنا ورزقا حسنا، وإنما مدح الرزق لأنه حسن. العرب يفهمون اللغة ويفهمون عطاءاتها، دلهم النص على أن السكر ليس بحسن، بناء على ماذا؟ بناء على وصف الرزق بأنه حسن. ثم ماذا بعد هذا؟ في علم الله عز وجل فهل أنتم منتهون كما أنزل الله عز وجل وتتخذونه، وكذلك في علم الله عز وجل ما أنزل من سؤال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه أيضا خطوة على طريق تأهيل النفوس لاستقبال تحريم الله عز وجل للخمرة. كيف نجد هذا؟ قال بين الله عز وجل أن في الخمر والميسر منافع، منافع فيما يبدو للناس، والله عز وجل حينما يصف هنا أن الخمر والميسر فيهما منافع دل على أنه يقرر الواقع، الواقع أن الذي يلعب الخمار ربما كسب، وكسبه هذا يغريه بأن يلعب ويلعب، بل ربما إذا خسر يسعى جاهدا من أجل أن يعوض الخسارة. منافع، قال منافع للناس واسم أيضا. فلما سمع العرب أن في الخمر والميسر منافع وإثم توقفوا، إذا المسألة ليست صافية، ليست منافع خالصة كالمنافع التي يشهدها الناس في الحج يشهد منافع لهم، لكن هنا منافع وإثم، إذن توقفنا بعدما توقفنا عند سكرا ورزقا حسنا، لكن الله عز وجل ما ترك الأمر في موازنته، وإنما رجح قضية الإثم على قضية المنافع. قال وإثمهما أكبر من نبعهما. والعاقل حينما يدخل في مسألة من المسائل وفيها جانب سلبي وآخر إيجابي، ولكن السلب أوسع وأمد رحابة من الجانب الإيجابي، الأصل لا تدخل في مخاطرة. أنت حينما تدخل في عملية جراحية ويقال لك 25% نجاح، 75% إنما هو سلب، لو قال 90% سلب و10% نجاح، كلما زادت نسبة السلبي واتسعت رقعته توقف الإنسان، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا النفوس صارت مهيئة بنصين لاستقبال فهل أنتم منتهون. ومع ذلك حصر الله تبارك وتعالى الأوقات التي يشرب بها الشاربون الخمرة، فقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا لم يعد هناك مجال لشربة الخمر أن يشربوها في كل الأوقات، لأنه إذا ما شربها ضحى فإنه سيأتيه وقت الظهر وبالتالي سيدخل في الصلاة، فإذا كان مخمورا لا يفهم ما يقول، لا يعي ما يقوله الله تبارك وتعالى، إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ضيق بعدما أهل النفوس ضيق الفرصة الزمانية، فإذا بهم يؤجلون الشرب إلى ما بعد العشاء، لأنه المساحة الزمانية مساحة واسعة. كل هذا ثم أنزل الله عز وجل في سياق رباني عظيم رائع ربط فيه بين الخمر والميسر والأنصاب والأجزام إلى آخره، وبين أنه رزق من عمل الشيطان، وبين ثم قال فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة على ما تهيأت النبوس؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ألا ترى معي بأن هذا التدرج في تحريم الخمرة كله في علم الله، كل المراعي في علم الله، ولا يمكن أن يقال بأن الله عز وجل قال ولا تقربوا الصلاة لأنه بدا له بعد ذلك حيث لم يكن يبدو له ذلك، وإنما كله مرتب في علم الله تبارك وتعالى، وإنما أظهره حكما بعد حكم وموقفا بعد موقف وتربية إثر تربية. وقلنا فيما يتعلق بالدرس الماضي إلى ما معنى النسخ. إذا ما أثقلنا معنى النسخ دلنا المعنى على أنه يستحيل أن يرتبط النسخ مع البداء، لأن البداء يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. قال النسخ هو بيان لانتهاء مدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تبارك وتعالى. لما نقول الحكم المطلق نعني بذلك أن النص حينما جاء بحكم من الأحكام هو في علم الله عز وجل مقيدا بزمان، ولكن في علمنا مطلق لأنه لم يرتبط الحكم بزمان. ودليله أو مثاله حينما وجه الله عز وجل الأمة إلى بيت المقدس، حينما كان بيت المقدس إنما هو القبلة، هل بيّن الله عز وجل حينما وجه الأمة إلى بيت المقدس أن هذا التوجه سوف يستمر أشهرا؟ قال ما بيّن الله عز وجل مدة استقبال بيت المقدس، فمن حيث أنه لم يبين المدة دل الحكم على أنه مطلق، لكنه في علم الله مقيد بزمانه. فلما انتهى الزمان وجاء الزمان الذي به يأمر الله عز وجل الأمة إلى أن تتوجه إلى الكعبة المشرفة، أنزل الله عز وجل نسخ الحكم السابق لحكم لاحق، والسابق واللاحق في علم الله تبارك وتعالى. إذا حينما أنزل الحكم اللاحق وفيه الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، كان ذلك بيانا لانتهاء الحكم المطلق الذي كان في علم الله تبارك وتعالى إلا أنه أطلق، فصار ظاهره البقاء في حق البشر، يعني ظاهر الحكم المنسوخ البقاء. لما؟ قال لأن الحكم المنسوخ لم يرتبط بزمان، فكان كما قرى الأصوليون تبديلا في حقنا وبيانا محضا في حق صاحب الشرع سبحانه وتعالى. متى يلزم البداء؟ قال يلزم البداء إذا كان الله عز وجل لا يعلم بمآل الأمور. على معنى أنه ظهر له ما لم يكن ظاهرا، علم ما لم يكن يعلم. وقلنا هذا ليس صحيحا على الإطلاق. حينما أثبتنا صفة العلم لله عز وجل بالدليل والبرهان، الكون يدل على علم الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون صانع هذا الكون لا يعلم بما كون. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ ونحن مثلنا بذلك تقريبا، قلنا بأن المهندس يضع التصميم، التصميم يكون مستكملا في ذهنه ثم يبدأ التنفيذ. المنفذ يظهر قدرته في إخراج المنفذ من صيغته التصورية إلى صيغته الواقعية. كمهندس دفع له بمخصص العمارة، فإذا به يترسم ما وضع المهندس المصور المصمم للعمارة، يخرج ذلك من الخارطة إلى الواقع بالمقاييس وبالأوزان وبالأشكال وبالألوان، قل ما شئت بهذا. فعندنا قوة تنفيذية وقوة تخصيصية. فهذا الكون بما نفذ فيه من أكبر الأدلة بعد النصوص التي أنزلها الله عز وجل، من أعظم الأدلة على علم الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه الحياة التي خلقها الله عز وجل قد تضمنت كل علوم البشر، نحن حينما نتناول العلوم الكونية نتناول ما خلق الله تبارك وتعالى، ما يسمى بالفيزياء، ما يسمى بالكيمياء، ما يسمى بالرياضيات، ما يسمى بالطبقات الجيولوجية أو الأحقاب الجيولوجية، ما يسمى بالإنسان. وهذا الإنسان وفيه ما فيه من آيات، هذه الآيات كل آية منها لها تخصص من قبل الأطباء. إذن هذا الكون الذي نتعلم بعض أسراره، أيمكن أن يكون من أبدعه لا يعلم ما أبدعه؟ لا يفهم على الإطلاق قول من قال بأن الخلق يكون دون معين ثم يقبل الخالق على خلقه فيتعلم من خلقه. هذه يعني مسألة تدور منها النفوس والعقول ولا تقبلها على الإطلاق. قال يلزم البداء لو لم يكن الله عالما بمآل الأمور، أما العالم بها فإنما تبدل خطاباته، يعني حينما يقول افعل ثم ينسخ ذلك إذا وقع هذا، قال بحسب تبدل المصالح. والمثال الذي يقرب وننتهي به إن شاء الله عز وجل هو الطبيب الذي أحاط بالعلة وأحاط بالدواء ثم رسم للمريض طريق تعاطي الدواء، فيكثف الدواء بادئ العلة وحينما تكون شديدة، ثم يقلل نسبة الدواء إلى أن ينتهي الطبيب من الخطة الموضوعة سلفا. وعلى هذا لا يمكن أن يقال راجع المريض الطبيب فإذا به ينقل من 3 حبات إلى 2، لأن الطبيب قد أحاط علما لأنه ينبغي أن يتناول الحبات 3، ثم بعد أسبوع بعد 3 أيام لصفوة المرض أو الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة إنما ينقلها إلى 2 ثم إلى 1. وربما رسم الطبيب خطة ليبقى ذلك المريض متصلا بالحبوب مدى الحياة، يقول هذا الحب إنما أنت تحتاجه مدى الحياة. تبدل خطاب الطبيب بتبدل المصلحة، ولذا أن من المصلحة التي عليها المريض ألا يبقى الدواء على ما هو عليه، لكنه هو في الأصل أحاط علما بالعلة وبالدواء الذي يحيط بهذه العلة. هذا في حق إنسان يمكن أن يبدو له، لغرما أن الطبيب قد أخطأ في التشخيص وبالتالي أخطأ في وصف الدواء، وحينما يخطأ في وصف الدواء ويجد أن الدواء الذي وصفه لم يعطي نتيجة يعيد الفحص مرة ثانية، فإذا به يبدو له ما لم يكن باديا. أيمكن أن نقيس الله عز وجل على هذا الطبيب؟ من هنا يأتي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته. وقياس الله عز وجل على الناس هو من وراء رفض النسخ بناء على أنه يرتبط بالبداء، قلنا لما سبق مفهوم البداء في رأيكم؟ قال لأن الإنسان قد يبدو له، قل الله عز وجل لا يبدو له، وإنما قد بدا لله عز وجل من الأزل كل الشؤون. ومن هنا قلنا بأنها شؤون يبديها ولا يبتديها، يظهرها ولا ينشئها إنشاء لم يكن قبله محيطا بما ينشئه. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله عز وجل فيما يتعلق بالنسب، هو بالنسبة إلى الله عز وجل بيان لانتهاء مدة الحكم التي علمها الله عز وجل أزلا، فلم يظهر له سبحانه شيء لم يكن يعلمه حتى استبذل بالحكم غيره، بل هو سبحانه عالم بانتهاء مدة صلاحيته. نعم، هذه العبارة توقفنا أمام الصيدلية حينما تأخذ حبوبا تجد أنه قد كتب عليها من قبل المصنع هذه الحبوب صنعت في سنة كذا وتنتهي صلاحيتها في سنة كذا، فإذا ما انتهت الصلاحية من حيث تقدير المصنع مع ذلك أن هذه الحبوب لا تنفع، فإذا كان المصنع قد أحاط علما بمدى أو مدة انتهاء الصلاحية فسجلها وصفرها على الدواء، فالله عز وجل وإله المثل الأعلى يقرر الحكم ويعلم أنه سوف تحتاجه البشرية في طور التربية والترقية والسمودها والتوجيه إلى ما يرضاه الله تبارك وتعالى، إنما سينتهي في الزمن الفلاني وفي المدة الفلانية، ومن هنا ينزل حكم الآخر بيانا لانتهاء صلاحية الحكم الأولي. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بل هو سبحانه عالم بانتهاء مدة صلاحيته، وأن الحكمة تقتضي بعدها شرعا غيره، يعني غير الحكم السابق، مما هو معلوم له سبحانه أيضا، وهذا لأن التشريع الإلهي يعتمد مصلحة الخلق وهي تختلف بحسب الأزمنة. والسؤال عليه ما استقر من أحكام شرعية لا يصح أن تنسخ بحال من الأحوال، لأنه إذا كان واضع الأحكام هو الله عز وجل فإن الناسخ لهذه الأحكام هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي هناك أحكام مستقرة لا تنسخ بحال حتى ينسخ الله تبارك وتعالى الزمان كله، يعني حتى تنتهي الأرض ومن عليها، وهناك أحكام متبدلة، وهذه الأحكام المتبدلة هي القائمة على المصالح الموصولة بحركة الحياة، ومن هنا كانت هناك أحكام ثابتة كالصلاة، أيمكن أن تجتمع الأم على نفس الصلاة؟ قال لا يمكن، لا يصح أن تجتمع على نفس الصلاة. الأخبار، هل الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها تقبل نسخ؟ كل الأخبار لا تقبل نسخ، قلنا بأنه لا يصح أن ينزل الله عز وجل آية بعدما أنزل آيات تثبت الآخرة ليقول بالآية التالية إن الآخرة قد نسخناها، لم يعد هناك آخرة، الأخبار لا تنسخ، والأحكام المستقرة كالتوحيد لا ينسخ التوحيد لأنه حقيقة راسخة رسوخ الوجود، صفات الله عز وجل لا تنسخ بمعنى أن الله عز وجل أخبرنا عن صفاته وأنه متصف بصفات الكمال، أيمكن أيجوز أن ينسخ هذا بحكم لاحق أنه تبين أن الله لا يتصف بصفات الكمال؟ قال لا يجوز هذا على الإطلاق. ما الذي يتغير؟ قال الأحكام المرتبطة بالأعراف، حيث يتغير العرف، إذا كانت هناك أحكام لأن العرف من مصادر التشريع بشروطه، إذا ما جاءت الأعراف لتتبدل تبدلا لا يناوئ نصوصا شرعية، لأن الحكم للنص لا للعرف، العرف تبع للنص، وعلى هذا وهذا ذكرناه في دروس الفقه فيما يتعلق بالأعراف، كل الأحكام المبتناة على الأعراف إذا ما تغيرت الأعراف لا بد من أن تتغير الأحكام أيضا، ومن هنا قال العلماء لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، أي أحكام لا ينكر تبدلها بتبدل الأزمان؟ قال الحكم الذي أفرزه الزمن، الحكم الذي ابتني على العرف وعلى مواضعة الناس، وهذا كثير في المعاملة، العرف في السوق هل نعتبر هذا عقدا أو لا نعتبره عقدا؟ نرجع إلى أهل الخبرة في هذا. إذا نحن أمام أحكام قابلة للتغير وأحكام ليست قابلة للتغير، أخبار ليست قابلة للتغير على الإطلاق، ومن هنا التشريع الإلهي يعتمد مصلحة الخلق علما. هنا مسألة تتناول المفارقة التي يجب أن تكون في ذات المسلم فيما يتعلق بالخلق والخالق. هناك الفارق بين صفات الخلق وصفات الخالق. الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيما يتعلق بالزمان نحن نحيط بما مضى من أزمنة، هذا على سبيل التجول، لا نحيط حتى بكل ما مضى، وإنما ما مضى يمكن أن نحيط به، ونحيط بالزمان الحالي الحاضر نحيط به، أما زمان المستقبل لا نحيط به إلا بمؤشرات، لا نحيط إلا بأخبار من أحاط بالزمان. إذن عندنا ما يسمى بالماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بقدرات الإنسان، لا تتعلق قدرات الإنسان بالمستقبل إلا إذا كان هذا المستقبل ثمرة لمعطيات الحاضر. ومن هنا يدخل مفهوم الأصابع الجوية، ومن هنا يمكن أن نتنبأ التنبؤات التي دلت عليها السنن الكونية كحركة الرياح وتبين الإعصار حيث يتوجه، وإن كان هذا كله قائم على الاحتمالات، لكن هذه الاحتمالات لا تلغي الحقائق المتعلقة بحركة الرياح أو بالعواصف. قد يقال كذا وكذا ولكنه قد انحرفت العاصفة، وهذا أمر مسلم به لدى علماء الفلك. قال يمكن أن نرصد نحن حركة الريح، لكن يبقى عندنا المفاجآت التي إلى الآن ما استطعنا أن نفهمها. يكون الريح متجها، فإذا به يتجه اتجاها مخالفا للاتجاه الأولي. فيما يتعلق بالأزمنة، هل يسري على الله عز وجل مفهوم الزمان من حيث اختلافه، أم أن الزمان والمكان قد أحاط الله بهما علما؟ قال ليس في علم الله ماضي وحاضر ومستقبل، وإنما كله سواء في علم الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما يصوم الله عز وجل لنا ما يتعلق بالمستقبل، حيث أهل الجنة في الجنة، وحيث أهل النار في النار، وحيث يتحاور أهل الجنة مع أهل النار، وحيث ينادي أهل النار أهل الجنة، وحيث ينادي أهل الجنة أهل النار، كل ما شئت من حوارات قد جاء بها كتاب الله عز وجل. هذا من حيث المستقبل الذي يتعلق بنا هو مستقبل، ولكن من حيث الله تبارك وتعالى فلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل بالنسبة لعلم الله عز وجل. لما؟ قال لأن الله عز وجل ذاتا وصفات قبل الزمان وقبل المكان، علما أن جميع الأزمنة لدى الله سواء. علم الله يخضع للزمان، لا يخضع علم الله عز وجل للزمان، إذ الزمان إنما هو مقياس لحركة الأشياء. طبعا هذه نبذة علمية لا نريد أن ندخل فيها طويلا، لأننا يكفي أن نقول بأنه أحاط بالزمان والمكان، وأن وجود الله عز وجل ذاتا وصفات قبل الزمان والمكان. لكن ما الزمان؟ لو ألغيت المكان لما بقي زمان، على معنى أن الأرض التي نعيش عليها، ما الزمان في مفهومنا؟ هو ليل ونهار. كم عمر؟ يعني كم مضى عليك من ليل ونهار؟ ولدت أول النهار في أي سنوات؟ في سنة كذا. الآن مضى عليك 20 عاما أو 70 عاما أو 1000 عام كما في نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الليل والنهار، ما الليل والنهار؟ قال عبارة عن حركة الأرض أو دوران الأرض حول نفسها. لو أوقفنا الأرض لبقي النهار نهارا والليل ليلا، حيث إن الأرض تنشطر إلى شطرين، تنقسم إلى قسمين ليل ونهار، ويطلب الليل النهار يطلبه حثيثا. إذن نحن أمام حركة الأشياء، الزمان عبارة عن حركة الأشياء. أما بالنسبة لنا طبعا في الآخرة في الجنة وفي النار ما في زمان ولا شمس حتى، لأن الأشياء بنور الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا ترى في الجنة لا شمسا مع في زمهرير ولا زمهريرا، لأنه مقابل في عسنا مقابل الشمس الزمهرير. لو أن الشمس قد غابت وغابت وغابت وغابت لوقعنا في التعطير. ومن هنا يكون التبادل الحراري بين الليل والنهار، تبدأ الأرض لتنفث من حرارتها التي ارتضعتها من أشعة الشمس مع غروب الشمس من أجل أن تدفئ الأجواء، وإلا لو دام الليل لكان زمهريرا. وهذه من الافتراضات التي افترضها العلماء، وافتراض علمي صحيح. إذن في المدة الأولى كان حكما، ثم رفع ووضع محله حكم آخر. ألا ترى الطبيب؟ ثم جئنا إلى مثال الطبيب لنقرب ذلك. بهذا يتبين أي خلاصة أن النسخ جائز على الله عقلا، لأنه لا يتعارض مع حقيقة من الحقائق المتعلقة بالله تبارك وتعالى. وليس في اعتقاد النسخ هنا في ضمير أنا فسرته مباشرة، وليس في اعتقاده أي في اعتقاد النسخ ما يمس العقيدة بضرر. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله لأنه لا يلزم عن النسخ محال في حق الله عز وجل، ولا يلزم عن النسخ تغيير صفة من صفات الله تبارك وتعالى. عندنا وعند المعتزلين، عند المعتزلة الأوامر متعلقة بالإرادة الكونية، عند أهل السنة والجماعة الأوامر متعلقة بالإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية، إرادة كونية. والمعتزلة لما ربطوا الأوامر بالإرادة الكونية بطل عندهم مفهوم النسخ، لأن معنى النسخ وقتها تغير في الإرادة، والإرادة الكونية لا تغير فيها شيء، هي صفة من صفات الله عز وجل. ما الذي يدخله النسخ؟ قال الإرادة الشرعية، أراد الله من الأمة أن تستقبل بيت المقدس مدة من الزمان، لما انتهت المدة أراد الله عز وجل أن تستقبل الأمة الكعبة المشرفة. إذن الإرادة الشرعية يذكرها النسخ، يدخل بها النسخ. ومن هنا فمن رأى منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. في البداية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الأمر على سبيل التخيير، بأن الذي يقدر على الصوم يمكن أن يفطر، لكن يكفر عن كل يوم من أيام فطره فدية طعام مسكين. أنسخ هذا؟ نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ وعلى الذين يطيقونه. وبقي قوله وعلى الذين يطيقونه في حق الحامل والمرضع والشيخ العجوز إلى آخره. إذن نحن عندنا أهل السنة والجماعة لا تتعلق الأوامر بالإرادة الكونية، وإنما تتعلق الأوامر بالإرادة الشرعية. أما المعتزلة قلنا فإنهم وجدوا أنفسهم أمام مأزق حقيقة لم يكن لهم سواه، وإنما كان لهم مثله ومثله ومثله حينما بدأوا بالقياسات الفارغة. ومن هنا ما أمر الله عز وجل بشيء إلا وأراده، هكذا قال. نحن نقول ربما أمر الله عز وجل بشيء ولم يرده، يعني الإرادة الكونية، وإنما أنزل هذا. مثل أمر الله عز وجل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين عبر المنام أن يذبح إسماعيل. لو أراد الله عز وجل إرادة كونية أن يذبح إسماعيل لذبح إسماعيل، ولما كان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وإنما أراد إرادة شرعية أن يذبحه. فلما أخذ إبراهيم عليه السلام بالتنفيذ وسلم له ولده إسماعيل، فلما أسلم وسله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني اكتفي من إبراهيم أنه سعى لنفسه، لكن لو كانت إرادة شرعية وهذه نسخت بالذبح وفديناه بذبح عظيم. أما إرادة كونية ما أراد الله عز وجل أجلا أن يذبح إبراهيم وإسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا وصلنا إلى عنوان لعله من العناوين الضخمة والمهمة جدا، العنوان الذي يغطي كل ما سبق أن فصلنا فيه، وهو الحكمة من وقوع النسخ. يعني سأطرح سؤال ولو كان خشنا ها هنا والجواب عليه من البداهة بالمكان، لكن مسألة فيها تفصيل أكثر من هذا وأدق وأعمق. لما لم يأمر الله عز وجل الأمة أن تستقبل الكعبة مباشرة؟ لما أمر الأمة في دورة أمرها فيها أن تستقبل بيت المقدس، هناك حكمة، ما من أمر نسخه الله إلا وفي حكمة لما أقره، وما من أمر نسخه الله إلا هناك حكمة في الأمر الناسخ، لأنه عندك منسوخ وعندك ناسخ. هل يعرف فعل من أفعال الله عز وجل عن الحكمة؟ قال: من حيث الكون ليس هناك ذرة ولا مجرة، وهي فعل الله تبارك وتعالى تعرو عن حكمة، لأن الله عز وجل الصفات التي دل عليها الكون دل عليها الكون، صفات الكمال بعامة دون ما تفصيل، لأن التفصيل يأتي من خطاب الله تبارك وتعالى. قال: القدرة والإرادة والعلم والحياة والحكمة، ذلك أن الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. ونحن نعلم بأن ترتيب هذا الكون بهذه الصورة التي نعرف بعضها إنما هو ترتيب مدهش، ولا يتصور غير هذا الترتيب من حيث الوقوع. أما من حيث علم الله عز وجل فالله قد أحاط بكل الصور علما. ألا ترى معي بأن الله عز وجل لما نادى هذا الإنسان فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولله المثل الأعلى، وهذا دل عليه حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، لما تخلق جنينا في بطن أمك مع المراحل الأولى مرحلة الخلق ثم تنتقل إلى مرحلة التصوير والتقدير، هنا تستحضر الصور من لدنك إلى آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، وهناك صور غير الصور التي طرحها الله عز وجل في ساحل الوجود، الصور للمخلوقات لا تعد ولا تحصى، وأنت تبهر كل الانبهار أمام مشهد تريك العدد عزيز التصوير من خلاله ما بث الله عز وجل في عالم المحيطات، أشكال وألوان يمكن أن نقول مع العجز والإقرار بأنه كل ما يخطر ببالك ترى صورته، وكل ما لا يخطر ببالك ترى صورته، أشياء مدهشة كلها خلق الله كلها تصوير الله عز وجل. وإن كان النص القرآني قد حدد التصوير في المكلفين هو سبحانه، وجاء بالضمير لأنه غائب، والغيب المطلق ووجود الله عز وجل هو الذي يصوركم، عرفك إليه بالصور المكتوبة. والصور هنا لا تتعلق بالمحسات وحدها، وإنما هي صور تتناول كل المصورات، ومن المصورات المعين. ألا ترى معي بأن المعنى الذي يطرأ على ساحل صدرك ويلجه إنما هو معنى مقدود محدود، له صورة له شكل له هيكل، الأفكار والمعاني والعواطف، العواطف لها صور ولها حالات ولها كيفيات ولها كميات أيضا، ومن هنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والكيفية هنا لا نحيط بها علما لأنها راجعة إلى ما في علم الله تبارك وتعالى. طبعا باب، ولعله باب يفتحه الشيخ رحمه الله عز وجل لندخل منه على الله، لأن الأبواب بيننا وبين الله عز وجل مفتحة، ما تحتاج إلا إلى وعي واختيار، ويمكن أن تدخل على الله من باب الشهادة، ويمكن أن تدخل على الله من باب العلم، ويمكن أن تدخل على الله من باب العمل، ويمكن أن تدخل على الله من باب الإخلاص، ويمكن أن تدخل على الله عز وجل من باب الرزق والإحسان، ويمكن أن تدخل على الله عز وجل من باب الحياء من باب المعروف. وقل ما شئت فيما جاءت به شريعة الله عز وجل من أبواب مفتحة على الله جل جلاله. أما ذلك الحسير، أما ذلك الضعيف الذي ما تقوى بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يتمنى على الله عز وجل في ساح قعوده وكسله واسترخائه، ولا يريد أن يلجا على الله ولا أن يدخل على الله تبارك وتعالى من أي باب. وقد مر معنا الحديث الذي طالما ذكرت أني قد ذكرته بين يدي شيخ من المشايخ الكبار رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ عمر بانمبوري، فقلت له حدث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قد ساقه القرطبي في تذكرة القرطبي، وهو حديث عظيم قد تناوله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وفيه ورأيت رجلا ورأيت رجلا ورأيت، إلى أن يقول ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب، ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب. لعل هذا الحجاب هو حجاب الشهوات الحرام، لعل هذا الحجاب حجاب الغفلة، لعله حجاب المعاصي بصورة عامة، لعله حجاب الصفات التي لا يحبها الله كالكبر والعجب والحسد والحقد والغلظة والخشونة والبذاءة، لعله حجاب السب والشتم. المؤمن المسلم ليس بسباب ولا طعان. رأيت ورأيت رجل من أمتي بينه وبين الله حجاب، فجاءه من جاءه حسن خلقه فأدخله على الله. حسن الخلق أسقط الحجب كلها وجعلك مع الله تبارك وتعالى بلا علاقة، على معنى أنك حاضر مع الله تبارك وتعالى. الباب الذي بين يدي، وما أتمكن من أن أقرأ إلا العنوان فقط على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس سابق. ها؟ قال لاحق، لاحق مفهوم الزمان عندنا كيف؟ هذا مفهوم الزمان. مفهوم الزمان مختلف في أذهان الأطفال فقط. قل له بتزورنا؟ بقول لك نعم البارحة زورك. لاحق مختلف. أما الزمان في حسنا إنما هو مرتب، ندري مدى الحاضر في المستقبل. وإن كان العلماء كانوا أدق في التناول قالوا لا حاضرة، على معنى أن إذا قلت حاضر مباشرة صار ماضيا. يعني الزمان شيء عجيب، بل هو سر من أسرار الله تبارك وتعالى غير مفهوم، ومن هنا يتوقف في عالم البرزخ كما مر معنا، حيث إن الفتية الذين أووا إلى الكهف لبثوا فيه 300 سنة وازدادوا 9. ومع ذلك لما استيقظوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الذي مر على القرية وأماته الله 100 عام ثم بعثه، كم لبث؟ قال يوما أو بعض يوم. بنلاحظ أن 300 يساوي 100، هاي في رياضيات الحديثين، 300 يساوي 100 لأن الجواب واحد، الإحساس واحد. إذا يتوقف الزمان، ومن هنا عالم البرزخ. لا يعدون الأيام كما نعدها، نحن في حالة يقظة زمنية. العنوان فقط باب في ذكر السخاء من أخلاق الربانيين والمواساة، وكل حبة طعم كما يقولون، يعني كطعم الفاكهة فيه أجار، فيه تفاح، فيه زنجبيل، فيه ما قل ما شئت أنت أدرى مني بالفواكه. قال السخاء واحد، والمواساة اثنان، وبذل المعروف 3. وحذاري أن تخرج من هذه الدنيا دون أن تدخل من أي باب، ما صحيح، لأن الله عز وجل أعطاك القدرة على أن تتصف ببعض صفاته، لم أقل بكل صفاته، فحذاري أن تخرج دون ما سخاء ولا مواساة ولا بذل معروف. إذن أين كنت؟ فيما كنت؟ بما أنفقت؟ فيما أنفقت عمرك؟ وفيما أفنيت بدنك؟ اللهم صل على سيدنا محمد.